يقول السائل: قد تكررت الأسئلة بنحو هذا، تتوالى بمجتمعنا المحافظ مفاجآت فتح مجالات عمل المرأة، ولكن الإشكال في كثير منها أن المرأة تعمل جنبا إلى جنب من الرجل وتخالطه صباحا ومساء، وقد حصل في ذلك خلوات محرمة. وهل يجوز للمرأة العمل فيها بحجة الحاجة للمال؟ وما الخطوات العملية لحفظ المجتمع من خطوات التغريب؟ أولا، الناس كلهم، الناس جميعا مسؤولون عن أنفسهم، ثم يأتي من بعد ذلك الرعاة. الآن كثرت السباع، والشاعر العربي يقول: ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونمى عنها تولى رعيها الأسد. أسود الأعراض كثيرون. والشاعر الآخر وهو عصري في القرن الماضي في أوله يقول: نظرة فابتسامة فلقاء، فسلام فكلام، فموعد فلقاء. هذه اللقاءات ما تأتي بخير. ومن كانت مضطرة للعمل حقيقة فلتشترط عملا لا تكون مختلطة بالرجال. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت النساء: غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، ما قال، ما لم يقل احضرنا خلف الرجال، ما قال الطواف أنتن تطوفن في المطاف من وراء الرجال، احضرنا واجلس من وراء الرجال، لا. وعدهن يوما وأتى إليهن وذكرهن صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي للناس أن يسعوا مجتمعين متعاونين على البر والتقوى ضد هذه الحركة السيئة الخطيرة. بلادنا مضى لها بعد أن توحدت الدولة وصارت الدولة الثالثة وتكاملت من جميع الوجوه، لها الآن 84 سنة. مضى أكثر من 60 سنة والبلاد متميزة. ما ترى امرأة تسير من أهل البلد كاشبة الوجه أو حاسرة الرأس وهي بعقلها. ثم كثرت الأسفار للخارج، واختلط الناس بالنساء من عاهرات أو غير عاهرات، وتبلدت المشاعر وانشلت الغيرة، ونبغ ناس ممن ذكرهم الرسول، قال: دعاة على أبواب جهنم يدعو الناس إليها. قال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم يتكلمون، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني أنهم منا. فالواجب أن يتعاون الناس، ولا يجوز للمرأة أن تتوظف في مكان تختلط فيه بالرجال إلا إذا كانت لا تجد ما تأكل. أما أن تريد نقد ومال تضع ستائر على البيت وتعمل وتعمل، لا. ومع ذلك نحن واثقون بالله جل وعلا بأن الله لن يترك هذه البلاد، بلاد الحرمين، أن يعبث بها العابثون. الله يغار، لكن الله يملي للظالم، كما في الحديث الصحيح أن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فأسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمر للأخذ بجانب الحزم وحسن إمساك الرعية عن الضياع والتسيب، وحملها على تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من البلايا التي يتساهل بها الناس، والحديث الصحيح، الإذن للمرأة بالسفر بدون محرم، وقد تسافر لأمريكا بدون محرم أو أوروبا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إنني اكتتبت في سرية كذا وكذا، يعني في الجهاد، وإن امرأتي خرجت حاجة، فلا حج مع امرأتك. ما قال ما دامت أنه للحج لا بأس. والعلماء يقولون عن المرأة إذا لم يكن لها محرم للحج ولم يتيسر لا تكون مستطيعة، لأن الله إنما فرضه على المستطيع إلى آخره.